الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإنه من الجدير بالذكر أن نتكلم في هذه الخطبة عن وباء خطير ومرض عضال وداء فتاك وسم قاتل انتشر بين أوساط المسلمين، استفحل أمره وطار شرره وانتشر خطره. ألا هذا الداء هو تلك العادة الخبيثة، عادة أكل القات يا عباد الله. فإن أكل القات يعتبر محرماً في دين الله سبحانه وتعالى. نعم عبد الله، فإنه من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا معشر المسلمين أن أحل لنا كل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، وحرم علينا سبحانه وتعالى كل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم عبد الله، فإن ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر مع أنه ذكر أن فيهما منافع للناس، ولكن لما كانت المفسدة فيهما وفي ارتكابهما أكثر من المنافع التي فيهما، فحرم الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر. نعم عبد الله، فهذه الآية دليل على تحريم القات، وذلك أن المفاسد التي في القات يا عباد الله، ولا ينكر ذلك إلا مكابر، أكثر من المنافع التي فيه، إن سلمنا لك عبد الله أن فيه منافع، كمن يحتج بأنه يتعالج به من السكر، ومع أن ذلك لا يوافقه لا واقعا ولا كذلك طبا، وكذلك من يحتج بأنه يستعين به على العمل أو على التفكير، وكذلك الواقع لا يطابق ذلك، أو من يستعين به على السياقة أو غير ذلك، فإنه كذلك كل ذلك مما لا دليل عليه ولا برهان. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر مع أنه ذكر أن فيهما منافع، لكن لما كانت المفاسد فيهما أكثر فحرمهما الله سبحانه، وكذلك القات، كما قاس ذلك كثير من أهل العلم، واستدل بهذه الآية على تحريم القات يا عباد الله. كذلك من الأدلة من كتاب الله سبحانه على تحريم القات قوله سبحانه وتعالى وهو يصف نبيه وما أرسله به، قال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا هو شاهدنا، فإن من صفة رسول الله التي أرسله الله بها أنه يحل لنا الطيبات ويحرم الخبائث وإنه يا عباد الله مما لا ينكر أحد أن القات خبيث، بل اعترف بذلك ممن يتعاطى القات بأن القات خبيث. نعم عباد الله، وأما من السنة فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال نعم يا عباد الله، ومما لا يكاد أن ينكره أحد أن كثيرا من هؤلاء الذين يتعاطون القات ينفقون فيه أكثر مما ينفقون على الضروريات والحاجيات والمباح من الكماليات. وربنا سبحانه وتعالى يقول في المباح: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فحرم ربنا سبحانه وتعالى علينا الإسراف، وإن كان في مباح في طعام مباح حرم الله علينا الإسراف والتبذير، ووصف صاحبه بأنه من إخوان الشياطين. فما بالك بمن ينفق أمواله في أكل القات في أمر محرم لا نفع فيه ولا إباحة، بل فيه الضرر وفيه الخبث. نعم يا عباد الله. وكذلك روى الإمام الترمذي في سننه، بل جاء وجاء عن 8 من الصحابة، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو قاعدة من قواعد الدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم عبد الله، فهذا الحديث يعتبر قاعدة عامة تبنى عليه كثير من المسائل، كما استدل بذلك كثير من أهل العلم. ومما لا يكاد أن يخالف فيه أحد أن القات يلحق بالبدن أضرارا، وما كان مضرا بالبدن من غير مصلحة شرعية فسبيله التحريم، لأن شريعتنا جاءت بالحفاظ على البدن وعلى النفس، نعم يا عبد الله. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم القات. نعم عبد الله. ومما يدل على حرمة القات مفاسد وأسباب تجعل القات محرما عبد الله، فمن تلك الأسباب التي تجعل القات محرما أن فيه مادة مخدرة عبد الله، وقد قرر هذا المجمع العربي لشؤون مكافحة المخدرات في دورته 5 عام 1969 ميلادي بأن هذا النبات مخدر، وأن مضغ أوراقه منعش ومنبه، وأنه يمدد حدقة العين ويهيج الجهاز العصبي المركزي. وكذلك قرر ذلك المؤتمر الإسلامي المنعقد بالمدينة النبوية على نبينا أفضل الصلاة والسلام عام 1400 هجرية، وصنفوا القات ضمن المسكرات والمخدرات، وصنفوا القات ضمن المخدرات والمسكرات. فنعم يا من تزعم أنك لا تأكل القات إلا أحيانا أو في المناسبات أو في الرحلات أو غير ذلك عندما تغيب عن أهلك، فاعلم أنه مخدر، فاعلم أنه مخدر. فإذا بك تبدأ قليلا، ولربما يأتيك شياطين الإنس وأصدقاء السوء ويقولون لك نحن نخزرك لا تبالي، وإذا بك بعد ذلك تصير مدمنا لأن فيه مادة مخدرة، كما قرر ذلك المؤتمر العربي لشؤون المخدرات والمسكرات. فهذا من الأسباب يا عباد الله التي تجعل القات محرما، أن فيه مادة مخدرة، والواقع شاهد بذلك أن في القات مادة مخدرة. فإن آكل القات يشعر بحيوية ونشاط عند مضغ القات وأكله، وكذلك يظل الساعات وهو على حالة واحدة لا يتعب. فبعد الانتهاء من القات وبعد ماذا الانتهاء من أكل القات، إذا به يشعر بالتعب وبالإرهاق وبالهم وبالحزن وبالضيق، فعلى ماذا يدل ذلك يا عباد الله؟ يدل على أنه كان مخدرا، بل يقص ممن تاب الله عليه أنهم يفعلون أفعالا غريبة، أفعال المجانين ما يسمونه بالتقريحة. هذا يدلك على أنه مخدر يا عباد الله، فلا يجوز ذلك. ومعلوم من ديننا تحريم المخدرات والمسكرات. نعم عباد الله، كذلك من الأسباب التي تجعل القات محرما يا عباد الله أن ثبوت أضراره كما تقدم في الحديث، لا ضرر ولا ضرار. والأضرار على قسمين، أضرار عامة وأضرار خاصة. فمن الأضرار التي العامة التي تكون بسبب القات، ما يحصل ماذا من الإضرار باقتصاد البلاد، ولا سيما في بلادنا بلاد اليمن، كانت أكثر البلاد تزرع الحبوب من ذرة وحنطة وشعير وغير ذلك، وماذا فأصبحنا لا نحتاج إلى بلاد الكفر واستيراد الأطعمة من الكفار. فلكن لما انتشرت هذه الشجرة الأثيمة وصارت تزرع بشيء غريب ومستبشع، فماذا فصرنا عاله على أعداء الإسلام؟ كذلك يا عباد الله، من ثبوت أضرار القات الخاصة، وهي على ثلاثة أنواع: أضرار دينية وأضرار بدنية وأضرار مالية. نعم عبد الله، فإن من الأضرار الدينية، فإن القات وأكل القات صار وسيلة يا عباد الله إلى تضييع الصلاة والتلاعب بها. فإنك ترى بعض الشباب محافظا على الصلاة في بيوت الله، في الجماعة، في صلاة الجماعة، فإذا بدأ ما يسمونه بالتخزين ويبتلى بهذه العادة السيئة، فماذا؟ فتراه يتلاعب بالصلاة، ولربما لجأ بعضهم إلى ما يسمونه بالجمع، فيجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم من أجل أن يجلس في تخزينته، وهذا حرام ولا يجوز. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فليس من الأعذار في جمع الصلاة أنك ستأكل القات أو أنك تخزن. نعم يا عبد الله، بل أين أنت من قول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ والصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي لا يكاد يعطيها المخزنون حقها. وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث بريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله بسبب شهوة عبد الله، بسبب رفقاء سوء تضيع صلاة العصر. ولو لم تكن في جماعة فما بالك بمن لا يصليها أبدا. نعم عبد الله، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ترك الصلاة، بل نعم يعتبر كفرا كما أفتى بذلك العلامة ابن باز، ترك فريضة واحدة متعمدا، فإن ذلك يعتبر كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك من الأسباب التي تجعل القات محرما ثبوت أضراره البدنية، فإن أكل القات كما ذكر ذلك كثير من الأطباء، بل ويجد ذلك ممن يتعاطى القات، أنه يخرج منه سلس أو ودي وينجس عليه ثيابه، ويصاب أكل القات بماذا؟ بعدم الشهية، وكذلك يصاب بنحافة الجسم وضعف الغريزة الجنسية، وكذلك ماذا؟ تحطم أضراسه. وعدد وعدد، بل يصاب كثير ممن ابتلي بهذه العادة السيئة بأكل القات بالوساوس، بل يصل به الأمر إلى الجنون، إلى الجنون وإلى الحالات النفسية. وكم نعدد ممن التمسنا ذلك منه عبد الله. إي والله، ألا يكفي ذلك يا عباد الله في تحريم القات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ نعم يا عباد الله، كذلك من الأسباب التي تجعل القات محرما كما استدل بذلك غير واحد من أهل العلم، ثبوت أضراره المالية، ثبوت أضراره المالية، فإن كثيرا ممن يتعاطى القات يمنع أولاده وزوجته القوت الضروري من أجل مضغ القات ومن أجل التخزين. نعم عباد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أين تريد أن يذهب أولادك؟ وأين تريد أن تذهب زوجتك إن لم تكن عفيفة؟ وهذا بحمد الله الغالب على نساء المسلمين، فإنك تجدها تضعف وتذهب إلى الزنا لأجل أن تؤكل أولادها وأنت أموالك في هذه الشجرة الخبيثة. نعم يا عباد الله، ألا يكفي ذلك في تحريم هذه الشجرة الخبيثة؟ نعم يا عباد الله، كذلك من الأسباب التي تجعل القات محرما يا عباد الله أنه سبب لانتشار الرشوة والسرقة والغش والكذب. نعم، فإنه سبب لانتشار ذلك، ولا سيما في مثل بلادنا هذه، فإن كثيرا من الموظفين ممن هم أصحاب الدخل المحدود إذا لم يجد حق القات تراه يستلم الرشوة، وتراه يسرق، نعم، وتراه يكذب ويغش، وبذلك تضيع الحقوق وينتشر الفساد. بل نعم، إذا لم يجد حق القات فلربما لجأ إلى السرقة، بل يلجأ إلى سرقة أمه وسرقة زوجته. نعم يا عباد الله، وكثير من أولئك، كم من النساء التي تبكي ألما وحزنا أن زوجها سرق مالها وذهب به إلى القات، وتلك الأخرى تقول: سرق ذهبي وذهب به إلى أصحاب القات. بل لربما بعضهم رهن وثيقة بيته من أجل القات. من الذي كلفك بذلك يا عبد الله؟ إلى متى تعقل وأنت قد وصلت إلى هذا الحال؟ فإن ذلك داعيا إن كنت رشيدا وعاقلا إلى أن تتركه وأن تتوب إلى الله وأن تعزم عزما أكيدا على تركه. فنسأل الله سبحانه أن يعيننا على أنفسنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يا عباد الله، ومن الأسباب التي تجعل القات محرما مع ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة أنه أصبح باباً لانتشار الفواحش، ولا سيما فاحشة اللواط. إي والله، لا تستغرب ذلك عبد الله، فكم نسمع عن بعض الأولاد الذين هم في سن الابتدائي أو في السن الثانوية، تراهم يخزنون شبه يومي. نعم، من أين لهؤلاء حق القات؟ هل تظنون أن أباه يعطيه ذلك؟ لا والله، عسى أبوه أن يأتي له بلقمة الطعام التي يأكلها وهو يكد في نهاره وليله. إنما يعطونه أولئك الذئاب البشرية، وذلك مقابل يلوط به بعد التخزين. وسل تلك المغارات التي في بعض هذه الجبال حول هذه البلاد، وتلك وبعض تلك الأمكنة التي يكون حال أصحابها ذلك. فبعد التخزين ما يسمونه بالتفسيخ مصطلحات باطلة وكلها للباطل، يفسخون باللواط في أولئك المردان وأولئك الصغار. نعم يا عباد الله، هذا لعمر الله منكر عظيم، بل أخبرني من أثق به، أخبره بعض أولئك ممن تاب الله عليه، أنه قال: تكون عندي زوجتي، فلما أنتهي من التخزين فلا أرضى أن أفسخ إلا في اللواط. نعم يا عباد الله، انظر، فصار القات سببا في انتكاس الفطرة عنده ما أحله الله له، فلا يرضى إلا بالحرام، فلا يرضى إلا بالحرام. فلا يكفي هذا يا عباد الله في الابتعاد عن أكل هذه الشجرة الخبيثة الأثيمة التي شتتت الأسر. إي والله، كم أسرة تشتتت بسبب ماذا؟ أن صاحبها وولي هذه الأسرة صار مدمنا على القات. كم من أسرة طلق زوج زوجته لأنه مدمن، ما رضيت به زوجته. نعم، لأنه صار مدمن، يذهب من منتصف النهار فلا يرونه إلا نصف الليل، بل يرونه بل يأتيهم وهم نائمون، وفي الصباح كذلك. أي حياة هذه يا عباد الله؟ هذه البهائم تترفع عن هذه الحياة. فما بعض الناس، بل وبعض ممن صار عاقلا في مظهره وهو مبتلى بهذه البلية، وهو مبتلى بهذه البلية. فالواجب أن يسارع بالتوبة. نعم يا عباد الله، قبل أن يفجأه الموت ويندم، ولا تساعة من دم. نعم يا عباد الله، ولعل قائلا يقول: إنه لم يحرم القات أحد من العلماء، فهذا شبهة وكذب، فإن القات قد حرمه كثير من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، بل عن خبرة وممارسة ودراسة لخواص هذه الشجرة الخبيثة، فإنه ممن أفتى بتحريمه، بل عده من كبائر الذنوب. الإمام الحافظ أحمد بن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عند الكبيرة 70 بعد 100 عد ماذا أكل القات، وقاسه على الحشيشة، وقاسه على الحشيشة لما فيه من التخدير. نعم يا عبد الله، بل ألف رسالة، نعم، مستقلة، وقال إنه ورد عليه 3 رسائل من صنعاء، من علماء صنعاء وزبيد، 2 بتحريمه وواحدة بتحليله. نعم، بل قال ممن أفتى بتحريمه القاضي أبو بكر ماذا المقري الحرازي الشافعي، وأنه قد كان يأكل هذه الشجرة في شبابه فرأى الضرر في بدنه فعده من المتشابهات، ثم رأى بعد ذلك وتيقن من ضرره في جسمه ودينه، قال: فماذا؟ فأفتى بتحريمه، واسأل فاسأل بي خبيرا. كذلك ممن أفتى بتحريم القات ماذا مفتي المملكة قديما، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة محمد ابن سالم البيحاني، وهو من علماء عدن، مات أو ولد ومات بها رحمه الله تعالى. قال في كتابه الماتع إصلاح المجتمع عند شرحه لحديث ابن عمر الذي عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال بعد أن شرح هذا الحديث، قال: وهنا أجد فرصة ومناسبة سانحة في الحديث عن القات والتنباك، في الحديث عن القات والتنباك. قال: والابتلاء بهما عندنا كبير، فهما من المصائب والأمراض الاجتماعية الفتاكة، فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر، لما يقع فيهما من ضياع المال وذهاب الأوقات والجناية على الصحة، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة وكثير من المهمات. ثم أنشد شعرا يقول رحمه الله: إن رمت أن تعرف آفة الآفات فانظر إلى إدمان مضغ القات. القات قتل للمواهب كلها ومولد للهم والحسرات. ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات، ينساب في الأحشاء داء فاتكا، ويعرض الأعضاء ويعرض الأعصاب للصدمات، يذر العقول تتيه في أوهامها، ويذيقها كأس الشقاء العاتي، يغتال عمر المرء مع أمواله، ويريه ألوانا من النقمات. وإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات. ثم قال رحمه الله: وإنهم لا يجتمعون عليه من منتصف النهار إلى غروب الشمس، ولربما استمر اجتماعهم إلى منتصف الليل، وهم يأكلون الشجر ويأكلون أعراض الغائبين ويخوضون في كل باطل. ولقد صدق شاعرنا القائل: عزمت على ترك التناول للقات صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي. فليكن هذا حال من ابتلي بهذا البلاء، ليكن مثل هذا التائب الذي وفقه الله وألهمه قبل أن يأتيه الموت: عزمت على ترك التناول للقات صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي. ولقد كنت عن هذا المضر مدافعا زمانا طويلا رافعا فيه أصواتي، فلما تبينت المضرة وانجلت حقيقته بادرته بالمناوات. طبيعته اليبس الملم ببردة أخ الموت، كم أفنيت منا الكرامات. ثم قال رحمه الله: وقيمة شار القات في أهل سوقه كقيمة ما يدفعه من ثمن القات. نعم يا عباد الله، انتهى كلامه رحمه الله. وإنني في هذا المقام أذكر أولئك المخزنين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي أموالهم وفي أوقاتهم وفي زوجاتهم وفي أولادهم. وأين هم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وإني أذكر أولئك المخزنين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن خولة بنت عامر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون يعبثون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والله وبالله وتالله إن آكل القات ولو كان غنيا لأن له نصيبا من هذا الحديث، فما بالك بأولئك، ماذا الضباع كما يقال والتعاب، فإنه يضيع نفسه ويضيع حياته ويدمر أسرته، بل يكون مصيره إلى الموت، فماذا أحشاؤه مسدودة وغير ذلك، ليس عنده تغذية طيبة، وإنما همه القات كالبهائم. رعاكم الله وأكرمكم الله. فنعم يا عباد الله، فالعاقل من يقبل النصح ويستجيب لنصح الناصحين، وإنما ذلك كله والله محبة لإخواننا وأبنائنا لئلا يتورطوا بذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.